بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سبحانه جواد كريم. نعرض على فضيلتكم ما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: في يوم رمي الجمرات اليوم الأخير ذهبنا إلى مسؤول البعثة بعد الشروق مباشرة، وفي مكة قالوا لا مانع من أجل الزحام في الجمرات. الرمي، رمي الجمرات كما تقدم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي بعد الزوال، وهذا الذي دلت عليه الأدلة وهو الذي عليه الفتوى من العلماء، ولكن نقول من أفتاه عالم من العلماء فهو على من أفتاه ولا يسأل. وأما إذا حصل منه هذا بغير فتوى فإن الرمي لا يصح، لأنه قبل وقته، كالصلاة التي تؤدى قبل وقتها لا تصح. نعم. هل نقد ما قد يعتقده بعض ولاة الأمر من الأفكار الباطلة يعد خروجا؟ نحن لا نسميه نقدا، ولكن من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويناصح. والنصيحة مشروعة للإمام ولغيره، وتكون بالرفق واللين، وأن يناصحه سرا، وأن يبين الدليل على صحة ما يقول حتى يقبل منه الإمام. بارك الله فيكم. سائل يقول: من المعلوم أن وقت الجمار في أيام التشريق بعد الزوال، ولكن في الواقع نحن حجاج من أندونيسيا، يقول: مجبورون بتطبيق جدول رمي الجمار من وزارة الحج قبل طلوع الفجر أو بعد الغروب، فماذا علينا؟ الذي وجه من قبل ولاة الأمور بتوجيه، فكما ذكرنا يعني السمع والطاعة لولاة الأمور واجب، واجتهادهم يرفع الخلاف. فإذا كان وجهوا بتوجيه من ولاة الأمور لشيء فهم بحسب من وجههم، ولكن عليهم أن يتأكدوا من هذا الأمر. فإذا كان حصل هناك توجيه فهم على من وجههم، والناس كما تقدم في النصوص ليس لهم في ما يؤمر به وما ينهى عنه من الشرع إلا أن يؤدوا بحسب الاستطاعة. فإذا لم يتمكنوا من الأمر على نحو ما شرع وأدوا ما استطاعوا فليس عليهم حرج في ذلك. بارك الله فيكم. سائل يقول: في بلدتنا أناس لا يصلون وهم معترفون بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، يقول: وبالصلاة، فما حكم الشرع في هؤلاء؟ وكذلك هؤلاء يا شيخ يعقد لهم النكاح وهم على هذه الحالة، فما الحكم؟ هؤلاء إذا كانوا على الإسلام فكيف يكون مسلم لا يصلي ولا يصوم وهو يدين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ يجب أن يلتزموا تعاليم الشرع، ومن ذلك الصلاة. فإذا كان فيهم جهل لا يعرفون ذلك يعلموا ويبين لهم خطورة ترك الصلاة والصوم، وينبغي للعلماء أن يجتهدوا في دعوة هؤلاء في النصح لهم. وأما تنزيل الأحكام على هؤلاء المعينين من صحة النكاح ومن عدمه فهذا يرجع للعلماء والقضاة الذين ينظرون في أحوالهم، فيتبين من خلال ذلك هل هم جهلة فيعذرون بجهلهم، أو أنهم معاندون قد تركوا هذه العبادات عنادا ومكابرة. فالقضاة والعلماء هم الذين ينظرون في حالهم. سائل يسأل عن حكم طاعة الكافر إذا تغلب على أهل بلد، وهل يعتبر الخروج عليه محرما؟ هذه المسائل لا يصلح أن يسأل عنها بعض من لا يضبط هذه المسائل ويأخذ إجابة مجملة فينقلها إلى غيره وتحصل بذلك فتن. ولكن من ابتلي بشيء من هذا الأمر في بلاده فعليه أن يرجع إلى علمائه في بلاده، فإن نظروا في هذه المسألة وإذا قصر علمهم رجعوا إلى غيرهم من العلماء، وعند ذلك يوجه الناس بتوجيه منضبط يتفق أهل العلم على نقل هذه المسائل على صورتها، لأنه ليس كل من قال قولا يقبل ويفتى بنحو ما قال في هذه المسائل العظيمة. فهذا الذي هو في بلد ليس بمفرده، ما من بلد بلاد المسلمين أو حتى بلاد الكفار إلا وفيها مسلمون، فيرجع إلى العلماء وطلاب العلم وهم الذين يتولون السؤال ويوجهون الناس. هل هذا الحكم المتعلق بطاعة ولي الأمر ينطبق أيضا على المدراء في بعض الجهات؟ نعم، كل مسؤول عن إدارة فهو من ولاة الأمور، لأن الذي نصبه ولي الأمر ويسمع ويطاع له في حدود الوظيفة التي كلف بها. سائل يريد توضيح مسألة خلق القرآن، ما المقصود بها؟ هذه مسألة أحدثها أهل البدع وادعوا أن القرآن مخلوق، خلق الله عز وجل القرآن في جبريل أو في نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل وكفر، فإن القرآن هو كلام الله تكلم به وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله عز وجل أن القرآن كلامه، قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله، لفظه ومعناه، سوره وآياته وحروفه ومعانيه، كله كلام الله، وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا أنه مبلغ، وليس لجبريل من القرآن إلا البلاغ، فهو كلام الله بلغه جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغه أمته ويقرأه القراء الآن، هو كلام الله، الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، هو الموجود الآن بين دفتي المصحف الذي يقرأه الناس، كلام الله. وأما ما يكتب فيه القرآن كالورق والحبر والأشرطة، فالأشرطة مخلوقة والورق مخلوق والمداد مخلوق، والمكتوب هو كلام الله ليس بمخلوق، كما قال الإمام القحطاني إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. وهذا البيت نقله الإمام ابن القيم في نونيته، لأنه بيت عظيم وفيه ضوابط لعقيدة أهل السنة في القرآن، وهذه مسألة أشكلت على كثير من الناس وخفيت على بعض أهل العلم قديما، وقام العلماء ببيانها وألفوا فيها الكتب حتى أصبحت ظاهرة بينة بحمد الله. يقول السائل هل هناك أيام محددة يسن السفر فيها؟ الذي ثبت في السنة أنه مشروعية السفر، وكان يحب السفر يوم الخميس وكره السفر يوم الجمعة، وبقية الأيام لا بأس بالسفر فيها إذا كان في هذا مصلحة. قال العلماء يكره السفر يوم الجمعة قبل الصلاة حتى لا يشغل عنها. نعم. يقول السائل هل للمتمتع بعد الفراغ من العمرة أن يخرج إلى الحل مثل عرفات قبل الدخول في مناسك الحج؟ المتمتع إذا فرغ من نسك العمرة يبقى في مكة، ولو خرج إلى حاجة إلى عرفات أو غيرها، فإذا كان هذه المسافة قريبة لا بأس أن يرجع إلى مكة من غير إحرام. وأما إذا تجاوز مكة إلى مكان بعيد فالأولى أن يرجع وهو محرم حتى لا يدخل مكة وهو يريد الحج إلا بإحرام. يقول السائل: سمعت أحد طلاب العلم من أهل مكة إمام مسجد يقول: من ليس له سكن في منى فليس عليه مبيت لأنه يعيق الحركة، وأخذنا بقوله، فهل علينا شيء؟ نحن دائما نقول: من أفتى من أهل العلم فهو بحسب اجتهاده ونظره، ومن سأل أهل العلم فهذا أدى ما أوجب الله عليه في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا كان هذا المتكلم من غير أهل العلم فإنه لا يسأل، فمن سأل بعض أهل العلم وأفتاه بشيء فلا يكثر الأسئلة. فهذه المسألة تكلم فيها العلماء وذكروا الحكم فيها، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وبعض الفتاوى اللجنة الدائمة، في أن من لم يجد مكانا في منى يليق بمثله أو أنه يتضرر بالمبيت فيها ولم يجد مكانا فله أن يبيت في أقرب مكان تصل إليها الخيام. وهذه المسألة كما تلاحظون الفتوى مبنها على اعتدال، ليس فيها تشديد ولا تهاون، فالإنسان ينبغي له ويجتهد أن يبيت في منى لأن المبيت واجب، وإذا وصل الأمر إلى المشقة فإن المشقة مرفوعة عن الأمة، فالتوسط مطلوب، لا تشديد ولا تهاون في هذا الأمر. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.